يعني مثلا يضربه الله تعالى يعني الشيء الذي يعني كاد يحرك الجبال يعني من شدة كده. فهذا إذا أخذناها يعني على قراءة إيه لا تزول فيصبح هذا مثل تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدما. فمكرهم يعني المكر يشمل الشرك، والشرك أخبر الله تعالى عنه أنه كاد أن يعني كادت السماوات تتشقق والجبال كادت تنهد من إيه من الشرك. فهذا إذا أخذنا قراءة الرفع يعني لا تزول، وإذا قلنا يعني فيكون فيها إثبات يعني أن الجبال يعني كادت أن يحصل ذلك. وأما إذا أخذنا قراءة وإن كان مكروه لتزول يعني ما كان مكروه ليزيل الجبال عن أماكنها، يعني مهما مكروا فلن يعني لن يصنع مكروه شيئا، يعني طالما لم يأذن الله تعالى في أن يصنع مكروه شيئا. لو سمحت كلمة مكر هل هي معناها شيء سيء لأن ربنا قال الله خير الماكرين؟ نعم، في حق البشر يعني هي شيء سيء، يعني في حق الله سبحانه وتعالى على سبيل المجازات له، صفة حميدة في حق الله تعالى على سبيل المجازات للماكرين، يعني لا تطلق على الله تعالى مطلقا، لا يوصف الله تعالى بها وصفا مطلقا مقيدا، يعني وإنما يوصف الله تعالى به وصفا مقيدا بهذا الإيه القيد يعني، ويمكرون ويمكر الله، ومكروا ومكر الله، يعني نقول إن الله تعالى يمكر بالماكرين أو بأعداء الدين أو بالمشركين، فهو بهذا القيد يكون محمودا، يعني المكر بالماكرين محمود، لكن مطلق المكر هكذا يعني فإنه مذموم، أما على سبيل المجازات لهم من جنس عملهم فهو محمود. تختلف عن لفظ كيد. نفس الشيء الله سبحانه وتعالى يعني قال انهم يكيدون كيدا واكيد، يعني المكر والكيد والمخادعه والسخريه والاستهزاء هذه كلها يعني وردت في حق الله سبحانه وتعالى على سبيل المجازات لهم بفعله، مثلا فيسخرون منهم سخر الله منهم، مثلا الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان، كلها في سياقات يعني الناس استهزأوا بالمؤمنين فاستهزأ الله بهم، استخدوا من المؤمنين استخدوا الله بهم، خادعوا الله تعالى وخادعوا رسوله عليه الصلاة والسلام فخادعهم الله، في سياق المجازات لهم من جنسية يعني عملية.